طبعا احنا عند رسول الله منفق، لا تقطع علينا ذلك من وفيك، لا تحكم في راسك. ما اللي قاعد نطرس منه ما هو مسمع معها. الصبر الصبر شوي، صبر الله ساعة ونتفوت وفهم الهدات يتسكت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نبدأ على بركة الله في دروسنا الفقهية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. معنا مراقبين إلى دروس وتوم مسلسلة من دروس من شرح ابن عاشر، شرح ابن موجز. أعوذ بسم الله. كنا ليتنا هذه في فرائضي، الفرائضي متعلقة بالصلاة، فرائض الصلاة ذكرناها ليتنا هذه واحدة واحدة، وأشرنا على بعض معانيها ودلالاتها، ولتأكيد ذلك الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال هدد وندد وأنكر وشدد ووحد ووحد، قال فخلف من بعدهم شاب الأنبياء وشاب الناس المتعدلة، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ذكر زكريا وذكر مريم بنت عمران وذكر إبراهيم عليه السلام وذكر أولاده وذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد وذكر موسى وذكر هارون وذكر إبريس، ومن ثم قال وممن حضرنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وذكر آدم عليه السلام، ومن ثم ذكر قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، ومن حضرنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، ومن هدينا واجتبينا إذا تلا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ومثل يعلق على ذات، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واستكبروا عليا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إذا معناها أنه علق عليهم إيش المادة اللي متعدلة، واضح فيها أنها تصلي وتحافظ على دينها والناس يقرأ، قال خلف من بعدهم خلف معناها جاءت مادة معاهم حيلية من وراهم مادة حيلية، ومن أول ما رمى ما يرحمهم أضاعوا الصلاة، وقال فقولوا للمصلين الذين هم عن صلاتهم شاهوا، ومعناها على مسألة خطيرة، وقال يوم القيامة يوم يدعون إلى يوم يدعون لقد كانوا يدعون يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، والسبب هي شنه انهم قد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، كان معيطرهم عليهم يتعالوا يستجدوا المولانا في المساجد ويحضروا بيوت الله وسالمين، ما فيهم الا ما نعتهم على لا يجيبون داعي الله. هذا عند مولانا امر عظيم، حتى ان بعض العلماء افتى بان من سمع النداء ولم يجب من غير عذر فلا صلاة له. فما هذه الموضوع ثم الياس من اهر الصلاه الدال على ذلك، إذا معناها أن الصلاة لا بد منها يصلم، لا بد من تعود الصلاة كما أمر الله، نحافظ عليها آيات وأركان، ما يترك منها واجب ولا يفرط في الشر ولا يصليها من يدخل الوقت ويؤديها كما أمر الله، إذا ما ياخد عود تقول ضيعك الله وما ضيعتني. أمرها خطير شوي، أمرها خطير شوي، وبتكون لي تياي عنها الفريضة الوحيدة من الدعائم الخمسة التي فرضت في السنة السابقة، وهذا قطعا مكافي من العناية به، وإن لا تسقط عن الإنسان يعني حد ما زال رمش عين، معناها ما تفارقوا، وهي اللي قال عيسى عليه السلام ما أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا لا تسقط عني ما دمت حيا، معناها مرتبطة بالحياة ككلمة شهادة. كرم ليس هاي بعض فرائضها، واليوم إن شاء الله هنا ندخل في بقية السنة. أنا السنة بقى تفضل مسلمين السورة بعد الواقية، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سننها اللي هي الصلاة السورة بعد الواقية، وهذا القال فيها ما هو المشهور، هي مشهور في المذهب المالكي على أن رقاج السنة قدرها، معناها القدر المجزي من السنة اللي يؤدى به السنة، هو أنك تجيب آية كيفاش مثلا قلت لك الحمد لله رب العالمين إلى رب الضالين، قلت ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الله أكبر كافي، هذا ما هي سورة، ومن يحكم ما أنزل الله إلا آية من القرآن كافيتك، ذاك هو القدر تؤدى به السنة. إذا جبت السورة ذاك حميد طيب ولي عليها على رسول الياسر، يا غالي إن اكتفيت بآية فقد أتيت بالسنة، لا المهم ما تكتفى بالفاتحة وحدها، جي معاها آية من القرآن تعود عدلت السنة. هو هون قال سننها السورة، قال الشراح الفقهاء لا المشهور أن الآية تجزئ وتكفي من السنة، ما شرط تجيب السورة كمان، يا غالي لا تضلك تجيب السورة. سننها السورة بعد الواقية، الواقية معناها الفاتحة، اسم من أسماء سورة الفاتحة، معناها على من السنة أنك تجيب تقرأ سورة، ومن السنة كذلك تعود السورة هي التالية ما هي الأولى، هما سنتين، واحدة منهم على أنك تقرأ السورة، وقلنا على المشهور الآية، وكذلك من السنة تعود تقرأها الأورة الفاتحة ما تسبقها، أنا إلى أورك ولا تعدل في مدان قريت ومن لم يحكم ما أنزل الله وإليك من الكافر من تسجد، قلت الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم تقرأ الفاتحة وانت الحمد لله قريت السورة السابقة ولا لا، تقول من خالفت السنة لأنك ما رتبت الترتيب. ولذلك قال سننها السورة بالسنة الأخرى بعد الوقية، معناها بعد الفاتحة لا قبلها. واضح؟ نعم. مع القيام أولا والثانية. مع القيام أولا والثانية، معناها قال أنك السورة اللي تقرأ الفاتحة لا بد لك من تعود تقرأ السورة وانت واقف ما نبقى، لعل لا تقرأ الفاتحة وتقولها ما دامت الله كذا انشي قاعد. قال لك لا، لا بد السورة سنة والقيام لها سنة وكونها بعد الفاتحة سنة، معناها السورة لا بد من يقرأها رجاء لا واقف ما يقرأها قاعد. هنا يقول قاعد معايا مترك السنة. نعم. جهر وسر بمحل لهما. بمحل لهما، جهر وسر بمحل لهما، معناها ذلك على قرايه الفاتحة وقرايه السورة، قرايتهم الفوق في محل الجهري وقرايتهم سرا في محل السري كلهم سنة. وقتك تقرأ في الظهر اقراهم التحت لك سنة، وقتك تقرأ في الوقات اللي نقرأ فيهم الفوق اقرأ الفوق لك سنة. معناها لا التطبيق اللي كنا نعذره، قراءتنا للفاتحة مرة الفوق ومرة تحت يكون السنة، كله سنة. فالجهر بها في محل الجهر سنة، والسر بها في محل السر سنة. واضح الكلام؟ أيوة نعم. قال هي هي جهر وسر بمحل لهما، معناها كلها محل. نعم. تكبيره إلا الذي تقدم، تكبيره إلا الذي تقدم، معناها أن جميع ما في الصلاة من التكبير سنة إلا الأولى. صار كان فيها من التكبير ما يوفى فيها أولا الله أكبر اللي هي تكبيرة الإحرام، يك يرحبها الواجب من الله أكبر. ليك الله أكبر له تحكم ركابيك، الله أكبر له تسجد، الله أكبر من رقب راسك من السند، الله أكبر له تسجد مرة أخرى، الله أكبر له ترجع والف. جميع اللي فصله من الله أكبر سنة، إلا الأولى منها إن قال تكبر في حرامك واجب. قال إلا الذي تقدم، معناها يقول يا أخي الفاتح قال لك اللي هي تكبيرة الإحرام هي الحد الواجبة، وجميع ما في الصلاة من الله أكبر له حد سنة. أيوة نعم. سمع الله لمن حمده. وسمع الله لمن حمده. نعم. الرفع من ركوعه أو رده أو رده، معناها سمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه، معناها على أن رجال عند من يرفع راسه من الركوع ما يقول سمع الله لمن حمده. وراه يقول يا الله نعدبتوها خارج، بعض الناس يقول له سمع الله لمن حمده، محدرهم سمع الله لمن حمده، هي سمع الله لمن حمده. يا غالي من أتلاقي توقف عندها أتيال تقول سمع الله لمن حمده، تقرأها أنها هاي، لأن العربية ينعود حد لاهي شيء الحرف ينعود كان ممدود يتعود أتلاقي توقف عنه ياسر من حالات تعود تسكن ما تري ما تمدو. سمع الله لمن حمده بالهاي. وهاي كيف الصلاة من عليها حي على الصلاة، خارج بعض الناس يقول له حي على الصلاة وتوب، هي حي على الصلاة هاي، حي على الفلاح بالحي، الأولى بالهاي والتالية بالحي، حي على الصلاة. وليالك ينعود في الإقامة تعود متفاصلة يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. إذا ذاك اللي قريته في الإقامة هو هو اللي كنت تقول في الأيام لا يتخلط. ما خدع بمشعر ما أعرف قال الحرب الأول تم الله ينطقوا حي على الصلاة حي على الفلاء وليش تالبوا، لكن الأول تالبوا هاي والتالي تالبوا الحي. كل تشوف الجوز الأول والثاني. أيضا قال على أن رجال رافع راسه من الركوع على أنه يقول سمع الله لمن حمده، إلى عاد إمام وإلى عاد فل، معناها إلى عاد إمام قل سمع الله لمن حمده، وإلى عاد فل معناها وحدك قل سمع الله لمن حمده، إلى عاد الصورة لمن قول ربنا ولك الحمد. الماموم يقول ربنا ولك الحمد. وراه الماموم، ما هي المامون؟ هي ما هي النون؟ الماموم. انا واحد ما في عدو عيطوني يقول لي مستاد معدلين مستاد الملعب واحد ما قط عاد فصيح ما يعرف الكلام مستاد بيال، ما هي المستاد؟ واضح. يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، يعني تقول وراء الإمام اصبر عن الإمام، يقول سمع الله لمن حمده قول انت ربنا ولك الحمد، لأنك انت مجاوب الكلمة اللي قال هو قرس قال ان مولانا يسمع ويقبل الحمد، تقول انت يا مولانا ما دمت تسمع الحمد ربنا ولك الحمد، هو قال لك سمع الله لمن حمده مولانا يسمع الحمد، تقول انت المام هو ضرب رباط يسمع الحمد ربنا ولك الحمد. يا مولانا انت تسمع وانا معيط به يا شعود كلها دايم بوظيف. الى عاد الامام يقول سمع الله لمن حمده، الى عاد واحد يقول سمع الله لمن حمده، الى عاد ترى الامام اصبر عن الامام يقول سمع الله لمن حمده قول انت ربنا ولك الحمد. كل تشهد قال على المملي من السنة في الصلاة كل تشهد، تشهد معروف تحيات لله زاكيات لله الطيب أراه واردة فيها الفاظ يا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم. التحية هذه فيها الفاظ كثيرة واردة عن السلام وعن السلف الصالح من صحابة المتابعين. التحية لله وخارج بعض الناس خاصة راح يقول التحية التحية لكن التاي ما يجبد ما وراه جبد. التحيات لله التحيات التاي عسلة تجبده. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وفي رواية على نبينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. التشهد أخي وفي عند الشهد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. لكن وراءه ما في التشهد. التشهد يوفى عند الشهد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك هو مسمي التشهد لأنه قيمته في الشهد ولا إله إلا الله هو أنه هذا. عاد قالوا التشهد لأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عاد مسمي بالتشهد من المعنى له. تحية الله زكية الله طيبة صلاة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إن قلت شبه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلاص أنت تجي تسلم أنت تجي تسلم إخوة أشهد أن الإجابة محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الصراط حق وأن الميزان حق وأن الساعة آتية إلى ربي. إذا قلتها ما تخسر ليش ولا أقبلت عليها ما هي باركة. جاب أبو محمد في رسالة وجابوها واحدين أخرين يا غار ما هي من الأشياء اللي هذه تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل التشهد لا يتحدث المسابق توفي التشهد لا ينعقد كل تشهد معناها هذه الألفاظ لابد أن تجيبها في الصلاة. تصلي أربع ركعات معناها أن الركعات الأولى لا تقعد وراهم وتقول التحية لله أنت الحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جوابه. لكن التشهد روح والله ما لي جاءتك التالية له تسلم ولما اللي التشهد رقم اثنين معناها علو مرة أخرى يا غير الفرق بيناتهم إن القعدة الأولى ما تقدر تتخطى أشهد أن محمدا عبده ورسوله لأنك لا يزيد عليك ولا معطي لك ما هو القدر. هي تقول الصلاة جاءتك التالية تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله وتقول بقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد وسلم لا بقيت تسال ولا ولو تدعي لي كلت اي اللهم اني اعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والموات ومن فتنه المسيح الدجال وغير ذلك من يدعي. قال من سلم هل اختار من الدعاء ما شاء لا بقيت تدعي به ادعي به لانك عبد صايم ومن تفهم هذا يقول السلام عليكم لا تقول ام السلام يقول السلام عليكم. لحظه هم نحن التابعين نعم كل تشهد جلوس اول دارن جميع الفاظ معناها كل تشهد حديات سنة وكذلك الجلوس الأول. طبعا انت عارف الصلاة كنت عود رباعي يوم مرض يجلستين القعدة الأولى اللي وراها ركعتين والقعدة الثانية قال إن على نيش القعدة الأولى الوسطانية اللي قال جلسة الوسطى أنا هي اللي سنة واضح. وكذلك أيضا من السنة مال السلام كل تشهد جلوس الأول والثاني لا مال السلام يحصل معناها. وكذلك القعدة الثانية القعدة الثانية الصفية الهندسة القعدة هاي اللي سلم فيها رقاها عايدة مكسومة القدر منها اللي تقول السلام عليكم ذاك واجب والزاد عليك ذاك سنة. قال والثاني لا مال السلام يحصله معناها القعدة الثانية لكن لمنها القدر اللي تقول السلام عليكم يا قاعدة تخطاه قال مواجب. قال ان الصلاح القدر مزايد به هو هو هو اللي سنة قدر السلام منه واجب وما زاد فهو السنة واضح. ايوه طيب بس لقلنا اذا المسلم بيحل كما تكفر اذا قدم ملف وسمع الله من حمد وفرح له اراده فلور ايمان هذا اكيد والباقي كما يندفع. ايوه اتخطيت علم البيت متابع الزاد هو الامام وهذا اكده هذا تعليق على كامل كما نقول أربع رأس البيت وسمع الله لمن حمده في رفع من ركوعه أو ربه. أيوة نعم ورد الذل والإمام هذا أكد الذل والإمام هذا أكد والباقي كل مندوب معناها لا يقولن على أن هذا كان يذكرن من قضية سننها الصورة بعد الواقية. قال على أن هذا كان يحكي لك أمر من السنن على أنه مؤكد وخارج قصص من أخرى ما هي مؤكدة معناها أنك إذا عدلتها زينة وإلا تركتها ما لسمك القبل هي عايدة السنة نوعين خارج السنة مؤكدة لا بد أن تتركها تجيب إلى القبل ولا ملاك يبطل صلاتك وخارج السنة إلا سنة وتوفي غير خفيفة معناها أنك إذا جبتها زينة وإلا تركتها ما لسمك القبل ولا تبطل صلاتك واضح. إلا تركت الصورة ولا جبت لها القبل وطوال تبطل الصلاة واضح الكلام معناها على انه للامور ذات الكرم. قال على انه انه هذا اللي فات قال لنا انه في حق الامام والفذي وكذا معناها مؤكد. واما المامون قاعد في دعم الامام الصورة واضح الكلام معناها قال لنا هاي الصورة السنة اللي فات ذكرنا من عند الصورة وما كونها بعد الواقع ومع القيامة والجهر والسر في محل الله وما والتشهد والقدر اللي عند ورقاه ان هذه امور كاملة من هالاصل فيها ان سنة مؤكدة وبالتالي يلزمها القبل مؤكد والباقي معناها مازال لا يذكر النص ولا نخرا قال ان كل مندوب معناها لا حد مندوبته سنه غير خفيفه وبالتالي ما تبطل عليك صلاه الى بقاتلك ما لازمك القبلي ولا تبطل الصلاه واضح. والباقي كل مندوب في الحكم بدا معناها الباقي من السنن مازال لا يذكر النامي عليها لا حد خفيفه وبالتالي كل مندوب فلا تضر بالصلاه وقبليها ترك ما يبطل الصلاه. كلام واضح. ايوه اقامته سجوده على اليدين وطرف رجلين مثل ركبتين قال على انه عند البيت اقامته دون اقامه حد لا خطيت شيء لا تبارك الباقي كان دون الحكم بدا لا هذا بقي شيء هذا بقي شيء بقي شيء هاي السند مؤكدات نحو حين الفطور جواب السر بن عام لا تعلق بالكلمة إقامة الصعود على اليدين ايه ما سابقك سابقها وسمع الله لمن حمده الله لمن حمده وفي الرفع من ركوعه ورده الفذ والإمام هذا أكد والباقي كلمة في الحكم بدا إقامة الصعود على اليدين وطرف رجلين في ركبتين ايه وش كان لها مصارف مقتدي بجير الظلمة رد على الإمام واليسر نعم صح قول إقامته قول البيت إقامة سجوده على اليدين على اليدين انت ما هو هنا يفلح في البيت إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل وطرف الرجلين مثل الركبتين هذا حد يعود ينظم به عود البرزن تام لما يرجع يتكسر البيت يعود عروضيا قاع خاص يفسد المعنى ويفسد اللفظ العربي في الوزن إقامة سجوده على اليدين قارن على المستهون ما بقارن من اللي المزال له يكرن من السنن ولا حد مندوب أي منزلة المندوب معناها أنك لا ما جبت القبر ما يضرها قارن من ياك الإقامة الله أكبر الله أكبر رسول الله لا إله إلا الله لا عاد لقى صلى ما قيم عرف هذا ما يضر في الصلاة لأنه كالمندوب السنة غير من ترك هذا كان ما ترك مندوبة لا يضر في الصلاة واضح. سجوده على اليدين وكذلك على أطراف الركبتين على الركبتين وعلى الرجلين معناها خالقين اهلت مواضع منك من السنة تستدع له ايديك حبا خلال يسير المرض يطرح ايديك خارج بعض ما وجه اللي يجيه ما يجيه من بعض الثراء هذا ترك السنة كذلك اركابه قد عود داية الوحدة من اركابه الاخرى ان شاء الله قبيل قالوا هذا ترك السنة كذلك كرعيه قد عود داية الكراع الاخرى مرقبوا عليه وجهه اخرى لا بد من السنة اللي بمنزلة المندوب على انك تعود ساجد عليه المسائل داية ايديك وداير وساجد على ركابيك وتساجد ثم اللي على كرعيك هذه المواضع الثلاثة منك لابد من عود الساجدين المولاد ايديك وركابيك وكرعيك هو نفس الحيء جبهة ما فات جبهة واضح بوك معنه من حقه قاع الكرابي اللي جبهة لقاه ما سيد عليها قول امتين بأن تبطل صلاتك ان لقاه سجد على انفه دون جبهته بطلت وان سجد على جبهته دون انفه اختلف فيه يا غير الجبهة ائكد من الخنافة من جبهتك ما تسجد عليه اصلا ما يخالف ولا صدر جبهتك وتمطنش براسك خنافرك ما هام يمس اللي ساجد عليه فيه قولان قيل بالبطراني لقربه مجاورته انه مع كيم من منزلة العضو الواحد وقيل لا قولان قوليان في المذهب وخارج المذهب اي وادخل انصات مقتدين بجهري انصات مقتدين به بجهري ثم رد قال اعلن ملي من السنة اللي مندوبة انك يتعب برك الصلاة ورا الامام انصتلو حد يصلي ورا الامام ما من حقه يكون عود الصلاة اذا عاد في الجهر يتأكد وكذلك من اللي قالوا يعملوا قاع ما يشهر انك يالتك ما تقرأ لقيتكم خطأ معناها اذا عاد يجهر انت تسمع معناها اذا كان يجهر سواء سمعت واللي ندور اذا جهر الامام في السنة ان تنصت له اسوقعت الصلاة واسوى بعيد منه ما تصلت لعاد بحيث لا تسمعه قالوا لا يسقط السنية لا تسقط السنة بكونك لم تسمع فعليك أن تصلي يعملك بعيد من ما في تسمع الصوت لكن اللي سامعوا قاع متفاصل روايته، ولكن اللي ما هو سامع عليه أن يصفه ولم يسمع صوتين منه. واضح الكلام؟ هذا هو مرادي بالكلام. نعم إنصات مقتدي. نعم بزهر ثم رد على الإمام أيضا ثم رد على الإمام واليسار وأحد به. قال أعلم كذلك عندما يدعو بركان قدامك إمام أنا أصلي وراء إمام وسلمت يالتي عند الإمام يسلم ويقول السلام عليكم ورحمة الله، معناها أن رد على الإمام قدام. واختلف العلماء من بركان الإمام وضع ما يقول وعليكم السلام ورحمة الله، هو أصلا الرد وعليكم السلام، أما الرد السلام والسلام هذا ما هو الرد العادي. يمكن معنا ما كي يدعو بركة صلي وراء الإمام، معروف الإمام وراء كي يدري يسلم ما يقول السلام عليكم، معناها مسلم علينا يا الله رد عليكم على الإمام إلي اعتمامه مترد على إمامه، والله إلي اعتمامه فزرك لقاعا فزرك العسري رد عليه ولي السلام وأحد به، معناها إلي عاد الصزر لا عنده رقاه رد عليه قلوا عليكم معناها السلام عليكم، ولا عاد فزرك ما عنده رقاه لا ترد به اللي تترد على منه. رد على الإمام، قالوا رد على الإمام ولو خرج الإمام وقاع على مدر خالي كيف أنا مسموع بركت مع الإمام صلاة العشاء ركعتين ونشفوا عني وخاول مصيد ومشيت أنا مقضي المثالي يعني الحق السلام عليكم يعني تنقول من السلام عليكم راد بها على الإمام اليوم مرة ومر لأن هذا حق له في رقبتي. قالوا يرد عليه ولو خرج الإمام العاد فم رد عليه والعاد ما هو فم رد لأن هذا حق له من رد عليه. رد على الإمام ورد على من بيسارك معناها الزرق العصر واضح. ايوه قيل كذلك من يعلم انت عايد وصلك تقول اليساري ذيك اللي انت قاعد الزر العربي انت تكلمت له انت تقول السلام عليكم مرة تبرم على الزر العربي وين عندك العين اتصال له مامو واللي عند العربي راح ورقع السلام عليكم الاولى واللي عندك العصري سلم عليه والامام اللي قدامكم سلم عليه اذا لا يعود في التسليمات تقريبا الاولى راسها لك انت وحوار فيها من على يمينك والاخرى عن يسارك والامام قدامك اذا تسلم رد على الإمام ورد على من يسار شيء عاد فيها رجال واليمين قاع ما هو محتاج رب العليل لأنه هو واقع لا محال لما رجع معروف أنه يسلم ويسلم على الزر العرب كلام واضح. أيوة نعم وزائد سكون للحضور وزائد سكون للحضور بلكم تعرفوا أننا فتنا قلنا أن الطمأنينة أنها واجبة الطمأنينة ما أنها فترة شرحناها وقلنا على الطمأنينة معناها السكون إما رجع يسكن في أعضاء معناها يعكى مركبه ويهنأ ينين يسكون عباه ما دراوا يتحركوا ومن يوقف يوقف هم الينية احنا ما درا حركوا من عضو ومن يسجد يهنا هذا ما رجلنا من الطمأنينة معناها السكون. قال وزائد السكون معناها ان القدر السكون خارج من شواج معناها القدر اللي لا بد منه لا بد من كل ركوع وكل سجود تسكن فيه يا غير تطويلك فيك لك السكون هو السنة. القدر الزائد سنة واما اقل شيء منه فهو الفريضة. والكلام فهمتوا ولا ما معناها السكون نوعين السكون نوعين كون انك مشينك كم تركابيك لا بد من السكون اعضاء لاك واجب يا غير كون انك تعطي شيء وانت هاك مركابيك وساكن هيك الزيادة على القدر الواجب سنة. فهمتوا الكلام؟ ولذلك قال وزائد معناها القدر الزائد على الواجب سنة واما الواجب وقع فقد قدمه فاجر هذا من غيرته لا بي والثاني ما عليه السلام يحصل معناها لك إذا أنتم بين على من القعدة القعدة تسليمها إن هذا القدر منها اللي يقول رجال السلام عليكم ماجب والقدر الزايد على ذاك من القعدة تطمئنانا ذاك سنة هور مولي أقل شيء تطمئن فيه ذاك واجب وأما الزايد أنك تعطي شيء وأنت حاضر مركبي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أنت تقول لا يمكن أنك كنت مركبي كنت سكون أعضائك أنك عدت وين جد جد جواب رجع وحتى أنا جد قلت سبحان ربي العظيم وجواب فتو سكن أعضائك سبحان ربي العظيم جت وين هذا في السنة ما عدرت لي أنك لا اكتفيت بالواجب أنت أخذت ركابيك وعطيت شيء وانت ساكن سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم لكن القدر الزايد من السكون سنة لأن الواجب كافي تو مجرد ساكن أو تو فهمت فلا أيوة نعم سترة وغير مقتد خاف المرور أيوة سترة وغير مقتد خاف المرور معناها خالد مسألة ياسر إنه ما يعرفها ولا هي وحالي بحد سترة سترة معناها ما يقهرك يعود إمام قضيت وضع من يتعود قدامك إمام مشكلتك محلولة الإمام هو السترة تعرف السترة السترة هذا اللي يدار قدامه رجع عليه وخل حد من قدامه ينعود وارك نصلي عندنا إمام قدام بين ودرنا قدامه مثلا سترة سترة قاعنا هي أولى سترة قال علمها إنها يا الله يعود طولها ما يقل عن ولا حبك لا يدير قدامه شيء على حد يقال معه لا بد من يخرص بعد يكان للدور قدامه قد طول ذراع ما يقل عن طول ذراع ولو عود عرو الملي ما يعود اجل عرو من قدر عرو السيف. الرمح تقريبا يقدر بالسيف تقريبا عند العنى اقرب شيء من شيء تعرف الناس معناها عرضه عرض السيف وطوله يعود ما يعود اكثر من ذراع طوله يراع وغيره ورمح طوله قد قلوا مثلا السيف وطوله يعود الملي ما هو اكثر من ورع معناها انك شكام اللي يديره قدامك لعله وخوارق عليه قدامك يالتك تعود الخرص وكان طوله طوله يراع من عند رادي وكان عرضه جاك ما هم اللي اقل عرض من السيف سمتوا هذا هو مقدار هذا الطول وعرضه من يديرها من هو قاع الشخص يالتو يديرها نعود قدامنا امام انا هذا الامام هو اللي يعني السترة احنا قاع الماموية ما تعلنا السترة فسترتنا نحن لنا وسترة الصف الاول الصف اللي وراه الصف اللي وراه سترته الصف اللي قدامي وكل صف سترته صاحبه قدام لغير هنا كاملين ما عندهم مشكلة حتى احنا واركين عود الصفوف في الخوارقان البلاد ما يضرنا هاكي عود الصفوف وخوارقان البلاد نقدوا ما نردوا لو خلوا حد بيناتكم انتم ما تصلوا ما عبيلكم فيه بيكم باش بيكم اللي سترتكم قدام الامام ولكن بيناتكم انتم ما في حرم فقد جاء في موطأ الامام مالك ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه مقدم كان الاحمار وانه نقى زوال من سلم فتح حرم الصحابة قال اتروا خاب من بنات الصفوف وانه كان اكبر فرشة ولا فيهم حد ردونا فيهم حد وابنه فدل هذا على انهم اعتبروا على ان الحرمة ذيك قدامي الامام ما يقبل حد يجي بينهم على سترته واما المام ومجي بناس في الدرجة خاصة فرجة والله طرى عليه ناقض والله تفقدوا الناس ملسف يقدوا خبال وطورس كانوا يقدوا خ واضح ولم معناها ايش معناها على الامام هو المؤكد عليه السترة الى عبر العلماء الى عبر الصرف عدنا انا صلي واحد زل وقت ما ما ما محقي خرص انتوا معايا فاهمين مخرص الى عدف بليدة ما يوخل منها رجال يقول ما نجيب سترة وبريدة متوقع والله محتمر انا متأكد على الخطريقي للناس اللي قلتها وخلنا في الناس لا بدالي سابق نحرم من الجير قدامي سترة ولا من حق ورح حد في قبل المسيد والله بريدة وخلنا في الناس انه يوقف لا يصلي الناس يصلي ما هو داير قدامه هو الا يعود قدامه داية والله قدامه عود فيه المارة القمة طويل وعرضه قد كذا وإلى ما ياك عود عرض نفسه للمعصي وعود حد وخلنا من قدامه عود ياك اللي جاجه عاصي حد وخل من قدامه جابر من بدي يقرأ وخل من قدامه عود عصا وانت نفسك اليوم اللي صليت ما نقدر شي قدامك عاص إلا لا بد من السترة للإمام وعود كافي من المأموم اللي والله الناس خرج على الإمام كله يصلي وحده لا بد لك من قدامه قدامك ولا جايز لك شرعا على انك تصلي في بريده متحرضه للناس قال خليل ولا في ممر له مندوحه وما صلي تعرضه معناها ان انسان عنده بريده قد يخاو منها انا اخي عت مثلا نفسي مقفل كامل ولا فيه بريده قدره وخاو منها الا ولي فم هم ما قبل واحد معنتك يصلي هو كان قد يقبل يدير بريده اخرى العباره ساقط عني بس قدره وخاو من قدام وهو ما الحق ربي لماذا لانه هو عرض راسه وهو عنده شيخ قد يصلي فيها ما يطريق اللي هي الخالي تعرضه هو للطريق الوحيد الجابر الناس وقفوا دارها قدامه يعود هو لعرض نفسه للخطر يعود هو عاصي وانا اللي ما عندي ما وديك التيرة ساقط علي له يعني ما عندي هروب على شيء يعني انت انا الصعار من بريد اخران قدره وخال منها وهو ما عنده طريقة قد يقبل يدير قدام السترة يعود لا قدر الله اللي من يعود كنا عاصي انا اللي امي جابر تيرس وقبل ما قد ما نفعل قدامه وهو جاد ما اللي يدير شيء قدامه سلخ براسه يا عبده اذا كنا مرة وبالتالي تعود معصية عامة واضح الكلام اذا هذه هي السترة السترة معناها القدر قلت لكم طول ذراع وعود غرضه اذا هو مثلا السيف تقريبا على سبيل التقريب والتمهيد وعود يجب فيها قدر من التفاصيل الاخرى احنا في اجاز ما نقدر ندخل في التفاصيل نعم جهر السلام كلمة شهود جهر السلام قال على النمى اللي من السنة على اليوم حديث يسلم ما يسلم التحت السلام عليكم قال ما ينافع الصوت حتى بس انت تسلم على تقول السلام عليكم شوي ترفع بها صوتها شوي وخاصة قاعد على الامام تتأكد به اللي اياك الناس المرتبطة به تعرف وسوس لانه مرتبطة به جهر السلام كلمة التشهد معناها كذلك ايضا من السنن اللي بدرجة المندوب لفظ التشهد لفظ التشهد لا بد من تجيب كلمة التشهد معناها بالالفاظ الواردة وان يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم من السنن المندوبة الخفيفة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم رفض التشهد وكذلك الصلاة على المتر هذا كله سنة مندوبة سنة بدرجة مندوب. نعم. كلمة التشهد كلمة التشهد معناها لفظ التشهد. هو عايد النبي الإمام مالك عنده لفظ اختار هذا اللفظ عندنا هي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات. هناك لفظ لعبد الله بن مسعود والإمام مالك اختار تشهد عمر بن الخطاب خطو اختار التشهد الواردة عن عمر على غيره من الفاظ التشهد الأخرى معناها لفظ التشهد هذا سنة والقعدة للتشهد سنة هم كلهم سنة وحدها لفظه الوارد فيه المختار في المذهب هذا سنة وكونه يجلس له سنة كلهم سنة منفصلة كل سنة سورة بعد الوقية كلمة التشهد معناها لفظ التشهد المختار في المذهب هذا بحديثه سنة يغير لو قرأت بتشهد آخر من الفاضي إلا هتكون مسألة اختيارية مذهبية ما بعد هذا أنا تفضل سيد أبي الجماعة تكفر من الوقت وغيرا خلاص نكتفي بهذا القدر إذا كان في سؤال تفضل يعني هذا الأخ كان عنده استشكال سابقا تكبيرات الإحرام الأولى يعني ذكرت هل بدك حديث هذا سؤال قال على من درك أنا ما دام تكبيرات كاملة اللي فصل الواجب منهم الأولى كان حديث يتركهم وهم يتركهم